أنا ما نشوف البداية، إحنا بالختام. هو يسأل رجل تقول له امرأته إن لم تطلقني يعني إما أن أنزع الحجاب وإما أن تطلقني، إذا أردت أن أكون زوجة لك فلا أريد الحجاب، يعني لا تريد أن تغطي رأسها، تريد أن تكون سفورا وتبقى زوجة له، وإذا أرادها بحجاب فهي تقول طلقني إذن، لا أقبل أن أعيش معك بحجاب. هكذا نعم نقول يطلقها، يطلقها إذا كانت يعني تقول إما هذا وإما هذا، لا يطلقها، ولعل الله تبارك يرزقها خيرا منه يرزقها خيرا منها. والأولاد يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى، لكن القصد أنه لا يوافقها على أنه يعني يقول لها طيب أبقيك في ذمتي وانزع الحجاب. هو طبعا في الأصل يناصحها ويذكرها بالله تبارك وتعالى أن هذا لا يجوز وأن هذا من كبائر الذنوب. طيب فإذا امتنعت فالحمد لله، أما إذا اضطرته إلى هذا الأمر قالت طلقني وإلا نزعت الحجاب يطلق. طيب إذا طلقها ما راح تنزع الحجاب؟ طيب فالقصد إنه إذن لا يبقى معها، لا يبقى معها. وذاك عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما عنه لما قال لعن الله النامصات والمتنمصات، فقالت له امرأة إني لا أجد هذا في كتاب الله، فقال بلى ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ فقال فإنا نجده على أهلك، يعني النمص وهذا اللي هو إزالة الحاجب نجده في أهلك. قال ادخلي فانظري إليها، فأنا دخلت إلى بيته ثم خرقت لم أجد إلا خيرا، يعني ما وجدتها متنمصة. فقال والله لو وجدت ذلك ما جمعناها في بيت، لأن يعني تكون ملعونة، كيف تسمع امرأة ملعونة؟ فالقصد أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة تقول له امرأته يعني أريد أن أنزع الحجاب، طيب فيطلقها ويغنيها الله تبارك وتعالى ويغنيها جل وعلا.